بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجزء الثاني، أحواله وشمائله وخصائصه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فصل مواليه. في ذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم على حروف المعجم رضي الله عنهم أجمعين، وذلك حسب ما أورده الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في أول تاريخه، وهم أحمر ويكنى أبا عسيب. الموالي يعني العبيد، نعم. وأكثر من كانوا عنده أرقاء من الحرب من قسم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم نعم. وهم أحمر ويكنى أبا عسيب. شوف، ويكنى هي ما يقال أبد ويكنى، حتى لو عندكم مشكل غلط، ويكنى أحمر ويكنى أبا عسيب، وأسود وأفلح وأنس وأيمن ابن أم أيمن وباذام وثوبان بن بجدد وذكوان، وقيل طهمان، وقيل كيسان، وقيل مروان، وقيل مهران، ورافع ورباح ورويفع، وزيد بن حارثة، وزيد جد هلال بن يسار، وسابق وسالم وسعيد وسفينة وسلمان الفارسي وسليم. ويكنى بأبي كبشة ذكر في من شهد بدرا، وصالح شقران، وضميرة بن أبي ضميرة، وعبيد الله بن أسلم، وعبيد أيضا، ويكنى بأبي صفية، وفضالة اليماني، وقصير، وكركرة بكسرهما ويقال بفتحهما، ومابور القبطي، ومدعم، وميمون، ورافع، ونبيل، وهرمز، وهشام، وواقد، ووردان، ويسار نوبي، وأبو أثيلة، وأبو بكرة، وأبو الحمراء، وأبو رافع واسمه أسلم فيما قيل، وأبو عبيد. فهؤلاء الذين حررهم أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في أول كتابه تهذيب الأسماء واللغات، إلا أني رتبتهم على الحروف ليكون أسهل للكشف. إلا إني رتبتهم على الحروف ليكون أسهل للكشف. وأما إيماؤه فأميمة وبركة أم أيمن، وهي أم أسامة بن زيد، وخضرة ورضوى، وريحانة وسلمى، وهي أم رافع امرأة أبي رافع، وشيرين، وأختها مارية أم إبراهيم، وميمونة بنت سعد، وأم ضميرة، وأم عياش. قال أبو زكريا رحمه الله: ولم يكن ملكه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء في زمن واحد، بل في أوقات متفرقة. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.